سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يصح إخراج الزكاة مواد غذائية؟ فأنا أستلم زكاة من بعض أقاربي وأشتري مواد غذائية وأوزعها للمحتاجين والمعوزين. يقول السائل: هل يصح إخراج الزكاة مواد غذائية؟ فأنا أستلم زكاة من بعض أقاربي وأشتري بها مواد غذائية وأوزعها للمحتاجين والمعوزين. يجوز إخراج الزكاة على الصحيح هو مواد غذائية، أخرج زكاته ناسب قد لا يحسن تصرف المال، لأعطاهم الفلوس قد يضيعونها أو يصرفونها فيما لا ينبغي، إذا أعطاهم مقابل ذلك ملابس أو حبوب من الرز أو غيره أو تمر كل هذا طيب، لكن يجتهد بأن تكون بقيمتها أو أعلى، بقيمتها من الفضة والذهب أو أعلى حتى لا تنخسر الزكاة. قد يكون الإنسان ما يخشى تصرف أو أيتام يعطيهم قروض، لكن الوكيل لا، الوكيل لا يتصرف، إذا أعطى الفلوس يصرفه في فلوس إلا بإذن من أعطاه، إذا أذنوا له من يستلمها مواد لا بأس، إلا لا يتصرف، إذا أعطى فلوس زكاة يفيدها فلوس. أما إذا قال أنا أشتري بها طعام وأعطيها الفقراء وأذنوا له فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.